الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في اللقاء الماضي أخذنا حديث الافتراق وتدارسنا متنه وذكرنا أقوال أهل العلم في صحة سنده، وأخذنا معنى الجماعة كيفية الحكم على الجماعات، معنى الحزب كيفية الحكم على الأحزاب، معنى الفرقة كيفية الحكم على الفرق، ومعنى الفرقة الهالكة يعني ما هي الفرقة الهالكة وما معنى الفرقة الناجية. أخذنا هذا الأمر يعني بإيجاز. اليوم نبدأ مع قول المصنف رحمه الله: وأما تعيين هذه الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة دكتور ناصر القفاري، دكتور ناصر العقل، هذا كتاب ممتاز. أيضا فيه كتاب ما كتبنا الآن لأنه طبع قريبا للدكتور سفر الحوالي، أصول الفرق والمذاهب والأديان، أيضا كتاب لطيف. وبعد كل درس يضع أسئلة وأجوبة، يضع أسئلة على الدرس. هذه الكتب المؤلفة في الفرق عموما. بعض كتاب هذه الفرق اعتنى بتعداد 72 فرقة و73، يعني يحاول أن يعدد هذه الفرق. مقالات الإسلام لأبي الحسن الأشعري ذكر أن أصول الفرق 10 واكتفى بهذا. والتنبيه والرد الملطي حاول أن يصل بها إلى 73 يذكرها. الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي حاول أن يعدد 73، وهكذا سترون هذه. أنا سأضعها لكم أيضا الكتب هنا لتنظروا فيها اليوم. أيضا المؤلفات المفردة في الفرق كثيرة. فالجهمية كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، يعني من أراد أن يعرف عقائد الجهمية على وجه التفصيل فهذا مرجع رئيس، ويذكر الشبه ويرد عليها. أيضا بالنسبة للجهمية التنبيه والرد للإمام الملطي، هو تكلم عن الفرق عموما لكنه أفرد الكلام عن الجهمية بمساحة واسعة في كتابه. المعتزلة الرد على الجهمية للدارمي، كل كتب الدارمي في الرد على الجهمية تعتبر يعني مرجع في الرد على المعتزلة، أن كان من المصطلحات التي تطلق على المعتزلة الجهمية. وكتاب رسالة جامعية المعتزلة وصولهم الخمسة دكتور عواد بن عبد الله المعتق، هذا من أراد أن يأخذ كلام وافع عن المعتزلة هذا مرجع. طيب هناك مراجع أخرى، إنما أنا أذكر نماذج الاختصار. الكلابية فيه رسالة ماجستير للدكتورة هدى الشلالي، أيضا رسالة طيبة وكتبت كتابة يعني متميزة عن هذه الفرقة. الأشاعرة هناك من كتب عنهم بكثير، من أعظمها الموسوعة للدكتور عبد الرحمن محمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة 3 مجلدات، يعني هذا الكتاب لا شك أنها موسوعة في من أراد أن يعرف المعتقد الأشعري على وجه التفصيل. فيه رسالة لطيفة قديمة هي منهج الأشاعرة في العقيدة دكتور سفر الحوالي، الأشاعرة والماتريدية دكتور ناصر العقل. طبعا كل كتب دكتور ناصر العقل في الأهواء والفرق تعتبر مرجع لدارس الفرق. منهج أهل السنة والجماعة، منهج الأشاعرة الدكتور خالد محمد نور، وهكذا. الماتريدية كتب عنهم الدكتور شمس الأفغاني كتابة المتوسعة، لا سيما وهو ضابط منهج الماتريدية وضابط منهج السلف. الدكتور أحمد الحربي كتب عنهم، الدكتور محمد الخميس له رسالة لطيفة لمن أراد أن يعرف الماتريدية بشكل مختصر ارجع إلى رسالته منهج الماتريدية في العقيدة. رسالة قد لا تصل يعني 30 صفحة لكنها وافية تؤدي الغرض لدارس الفرق. الشيعة الاثنى عشرية الدكتور ناصر القفاري أصول مذهب الشيعة والتقريب بين السنة والشيعة مرجع متميز في هذا الأمر. الشيعة وأهل البيت، الشيعة والتشيع، الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، إحسان الله ظهير راجع عن الشيعة معروفة. الإسماعيلية لشيخنا الدكتور سليمان السلومي في مجلدين يعني كتابة وافية، إسماعيلية إحسان الله ظهير. النصيرية ترجع الفتوى في النصيرية في مجموعة الفتاوى يعني بيان وافي عنهم. الحركات الباطنية في ميزان الإسلام محمد أحمد الخطيب، أيضا كل كتب الدكتور محمد أحمد الخطيب في الفرق الباطنية تعتبر مرجع متميز. الدروز أيضا للخطيب. البابية إحسان الله ظهير. البهائية إحسان الله ظهير. أيضا الدكتور محمد إبراهيم الحمد كتب عن البابية وعن البهائية في رسائل صغيرة تنفع حقيقة يعني المبتدئ في أخذ فكرة طيبة عنه. القاديانية لأبي الحسن الندوي إحسان الله ظهير. الحركات الباطنية في أمريكا أنا أراد أن يعرف عن الأليجية فرخانية الفرضية في الموسوعة الميسرة كتبت عنهم يعني كتاب طيب. هذه كتب مفردة في الفرق. القرآنيون كتب عنهم رسالة أظن إما ماجستير دكتوراه دكتور خادم بخش كتابة طيبة. تجانية والصوفية كتب عنهم أيضا كتابة جيدة. من أبرزها وإن كان ما هو مكتوب عندكم هنا أن حقيقة تصوف الدكتور محمد أحمد القصير أو أحمد محمد القصير كتب عنهم كتابة جيدة. تجانية دكتور علي محمد دخيل الله أيضا كتب عنهم. الخوارج قديما وحديثا الدكتور ناصر العقل. ضابط التكفير الدكتور عبد الله القرني فيه مناقشة يعني طيبة للخوارج وشبهاتهم. ناقض الإيمان الاعتقادي الدكتور محمد الوهيبي. الخوارج ناصر السعدي. الأباضية فيه رسالة لطيفة صغيرة من أراد أن يعرف يعني نبذة موجزة عنهم للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. وفي دراسة تاريخية عن الخوارج الشيعة الدكتور أحمد محمد جلي هذا عادة يقرر في الجامعة أيضا كاتب عن الأباضية كتابة طيبة. جماعة تكفير الهجرة من أراد أن يأخذ معلومات جيدة عنهم يرجع لكتاب الغلو في الدين للدكتور اللواحق عبد الرحمن اللواحق. يعني أغلب الكتاب مناقشة لجماعة تكفير الهجرة ومبادئه. المرجع ظاهرة الإرجاء في الفكر المعاصر ترسل الحوالي مجلدين. الزيدية هناك كتاب زي الإمام زيد بن علي الإمام المفترى عليه للدكتور شريف الخطيب أيضا كتابة طيب. هذه يعني سنترك لكم طبعا هذه الشرائح. من يعني يريد أن يعرف الفرق هذه مراجع تعتبر رئيسة متميزة. طرق التأليف في الفرق أغلب من يؤلف الفرق لهم طريقتين. الطريقة الأولى أن يأتي بالمسألة مثلا القول في الإيمان ثم يسرد أقوال الفرق، قالت الخوارج كذا، قالت المعتزلة كذا، قالت المرجعة كذا، فيجعل المسألة هي الأصل ثم يذكر مقالات الفرق تحت كل مسألة ثم ينتقل للأسماء والصفات ينتقل كذا القضاء والقدر فيجعل المسألة هي الأصل ثم يذكر مقالات الفرق تحتها. هذه طريقة في التأليف. ممن كتب في هذه الطريقة رد على الجهمية الإمام أحمد الدارمي بن مندة الجزء الثاني من مقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري على هذه الطريقة يجعل المسألة أصل ثم يذكر مقالات الفرق تحتها. وأما الثانية وهي التي اشتهرت فيما بعد استمر الناس عليها يجعلون إما الشخص أو الفرقة هي العنوان ثم تذكر المقالات تحتهم. الجهمية المؤسس منهم الجعد بن الدرهم الجهم صفوان ثم ما هي مقالاتهم وتعدد وهكذا. الكتب المعاصرة كلها على هذه النحو على هذا النحو تجعل الفرقة هي الأصل هي العنوان ثم تسرد المقالات تحتها. نعم. إذن قال وأما تعيين هذه الفرق، فقد صنف الناس فيهم مصنفات فذكرون في كتب المقالات. الكتب اللي ذكرناها يعني أول من أفرد الفرق بالتصنيف من هم على مذهب أهل السنة والجماعة هو الإمام أبي الحسين الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. هذا الكتاب أول ما يعني أفرد في هذا. طبعا والمحقق له أول من حققه ونشره محمد زاهد الكوثري، وهو ما تريده فأفسده بالتعليقات التي يعني في الأسفل ويسب في أبي الحسين الملطي لكن حققه أحد الزملاء من طلاب الجامعة الإسلامية، وإن شاء الله يطبع بإذن الله قريبا. نعم تفضل يا شيخ اقرأ. نعم تفضل ما تريد. نعم. لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل. أحسنت. الآن وستفترق أمتي على 73 فرقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 هل العدد هذا مقصود ولا هو بيان الكثرة؟ أهل العلم يقولون طالما قال اليهود على 71 والنصارى على 72 وهذه الملة على 73 هذا التعداد 71 72 73 هذا يدل على أن العدد مقصود ليس هو المقصود به الكثرة إنما العدد مقصود. هذه واحدة. الثانية هل هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه مثلا شعب الإيمان 70 شعبة 60 شعبة؟ قام أهل العلم بتعدادهم. ما طريقتهم في التعداد؟ يأتون بنصوص من القرآن والسنة تدل على أن هذا العمل من الإيمان فعدوا الشعب، فعينوا تلك الشعب بأدلة من القرآن والسنة. هناك أدلة من القرآن والسنة تدل على أن مثلا صلة الرحم من شعب الإيمان، على أن الصدق في الحديث من شعب الإيمان وهكذا. لكن الفرق هذه 73 قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عينها، قال هم الجماعة، هم الجماعة، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فذكر الوصف وحددهم، هم الصحابة ومن سار على منهجهم، هؤلاء الفرقة الناجية. لكن الفرقة الهالكة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين لهم أو ذكر لنا مثلا 7 8 10 12 منهم؟ لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، إنما جاء النص وسيأتي الكلام عن الخوارج، عن الخوارج. أما الفرق الأخرى فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين لهم، يعني المعتزلة الأشاعرة الشيعة الاثنى عشرية، هذا لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين هذه الفرق. فيقول شيخ الإسلام بناء على ذلك الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة فرقة ما من الفرق، أنت تأتي تقول فرقة الزيدية فرقة كذا، الجزم بأن هذه الفرقة هي من 72 فرقة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار متوعدة بالنار، فالجزم بهذا لا بد له من دليل، لا بد له من دليل. لأنك أنت تعين فرقة بعينه، تعين شخص بعينه وتقول هذا في النار، هذا لا بد له من دليل. هذا الحكم على الناس وعلى الفرق بأنها في النار هذا لا بد له من دليل. هذه ناحية. لا. ولم يأتي دليل يبين هذه الفرق، لذلك قال نعم تفضل. فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أحسنت. لذلك يا أخوان انظروا إلى منهج أهل السنة والجماعة. ما عرف من علماء أهل السنة والجماعة من كان يعدد هذه الفرق الهالكة فيعددها بالتفصيل ويقول الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية، ما عرف عنهم ذلك. من بدأ بتعيين هذه الفرق الهالكة هم من ليس على منهج أهل السنة والجماعة، هم من أصلا أخطأ في هذا الباب. وإنما الذي ورد عن بعض علماء أهل السنة والجماعة كما سيأتي أنه يعين رؤوس هذه الفرق ممن ظهر بعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة، سيأتي الكلام عنهم. أهل السنة والجماعة كما ترون يعني هذا منهجهم، لا يخرجون الناس عن الإسلام ولا يخرجون الناس عن المنهج الحق، عن منهج أهل السنة والجماعة. وإن أخطأوا وإن ضلوا وإن ابتدعوا فهم أرحم الناس بالناس، هم أرحم الناس بالناس. فالقول بلا علم، يكذب الإنسان في حديثه ويقول بلا علم، هذا محرم. فكيف وأنت تنسب هذا القول إلى الله سبحانه وتعالى وتقول هذه الفرقة سيهلكها الله سيعذبها الله؟ هذا لا شك أنه أعظم حرمة. نعم. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة. أحسنت. قال وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، يعني ليس مستندا على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما بحكم ما يظنه هو وما يتمناه، يهواه يتمنى ويهوى أنه هو أهل السنة والجماعة، هو الفرقة الناجية، فيكون مثلا من الأشاعرة ويكتب في الفرق فيظن أن الفرقة الناجية هي الأشعرية، ولذلك يأتي كل من خالف الأشعرية اعتبرا من الفرق الهالك فيبدأ يعددهم، كل من خالفه يعده وهكذا، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه هم هذه الفرق الضالة، لا بد لها من رؤساء ينتسبون إليهم. مثلا الأشعرية أبو الحسن الأشعري، الكلابية من؟ ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، فيضعون لهم رؤوس، هؤلاء الرؤوس يدورون حولهم، من انتسب إلى متبوعه ووالاه هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن خالف متبوعه وخرج عن جماعتهم هؤلاء هم الفرقة الهالكة بحكم ماذا؟ ظن وهوى. فيجعل من خالف طائفته والمنتسب إلى متبوعه من خالفهم هم أهل البدع. قال شيخ الإسلام وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. أن تصنف المسلمين على هذا الأساس تجعل لك رأس، ومن انتسب وافق هذا الرأس هو من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه هو من أهل البدعة والضلال، قال هذا ضلال مبين. طيب ضابط الفرقة نحن تحدثنا عنها وسيأتي الكلام عنها بشكل يعني مفصل. ضابط الفرقة قلنا أن تلتزم ببدعة، وهذه البدعة مما اشتهر عند السلف أنها من البدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فتجتمع هذه الفرقة على هذه البدعة وتعقد الولاء والبراء على هذه البدعة وتحارب من أجلها، هنا تتحول إلى فرقة. هنا الإمام الشاطبي يذكر لنا يعني قيد جيد في تصنيف الفرق، قال هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلاف الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، مسألة كلية، مسألة القضاء والقدر، مسألة الأسماء والصفات، مسألة الإيمان، بخلافها في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات. ليس من أخطأ في جزء أو فرع من الفروع سواء فروع العقيدة أو فروع العبادة أو مثلا في فرع شاذ لا ينشأ عنهم مخالفة، هذا لا يعتبر، لا تعتبر هذه الطائفة فرقة إذا خالفت في جزء أو في فرع شدت به، لا تعتبر فرقة. إنما الفرقة إذا خالفت منهج أهل السنة الجماعة في ماذا؟ في معنى كلي من الدين. ثم بعد ذلك ماذا تصنع؟ تأخذ هذا المعنى الكلي وتوالي وتعادي عليه وتحارب من أجله. قال يقع بسببها التفرق شيعا، تفرق شيعا هذا اللي يصبح ولاء وبراء، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، إذا كان يخالف بجزئيات كثيرة تصبح كأنها كلي، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تسير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزء فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وسيأتي أيضا الكلام عن هذا الأمر بالتفصيل. لأن إذا وقع العالم زل في أمر فوقع في بدعة، ما يصنف أنه من أهل البدع، ما يصنف أنه من أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أهل السنة والجماعة لا يجعلون أشخاصا معينين يختبرون الناس بهم، إنما الشخص الذي يختبر الناس به عند أهل السنة والجماعة من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ قوله في الأوامر في النواهي دون مناقشة بتسليم تام، هذا الذي تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. أما غيره من البشر فليست له هذه المنزلة مهما بلغ من العلم. فهل نحن نأتي نختبر الناس مثلا بأعلام هذا العصر من أهل السنة والجماعة نختبرهم بذلك؟ لا، ما يجوز ذلك. قد يكون شخص هناك ما يعرف هذا العالم، ما يعرف هذا العالم، وإن كان عندنا نحن يعتبر رمز ويعتبر علم من أعلام أهل السنة والجماعة، لكن أيضا حتى هذا العلم من أهل السنة والجماعة هل يجب تصديقه في كل ما يقول، نمتثل كل ما أفتى به؟ لا، ما ليس بلازم، هذا ليس بلازم. ولا تعبد الله سبحانه وتعالى المسلمين بمحبة بامتثال كل ما يخبر به هؤلاء المفتين أو هؤلاء الأعلام، ليس هذا مما تعبدنا به الشرع. نعم. قال أهل البدع يضعون لهم رؤوس معينين ثم يبتلون الناس بذلك. نعم. قال رحمه الله: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين. أحسنت. انظروا يا أخوان هذا النص العجيب، طبعا هذا قد لا يعجب كثير من الناس يعني في هذا العصر. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله هو الرمز، من أحب وافقه كان من أهل السنة الجماعة، من خالفه كان من أهل البدع، قال من فعل ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وإن كان هو يزعم أنه ماذا يحارب البدع ويحارب الضلال ويحارب الفرقة، هو لا يدري أنه يفرق الناس، هو يفرق المسلمين بهذه الطريقة. من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله، من أحب ووافقه كان من أهل السنة الجماعة، من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، هذا هو شأن أهل البدع والضلال والتفرق. وهذا منهج المتكلمين، المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية وحتى الفرق الباطنية، هذا منهجهم. يجعلون الشخص الإمام المقدم عندهم، الرئيس عندهم، من أحب وافقه من الفرقة الناجية، من خالفه من الفرق الهالكة. هذه الطريقة، يقول هذه الطريقة غير منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة هو رسول الله، من أحب وافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل الفرقة والضلال. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وأتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. أحسنت. ذكر شيخ الإسلام في هذه الفقرة صفتين من صفات أهل السنة والجماعة، فما هما؟ ما هاتان الصفتان أو العلامتان التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدعة والضلالة؟ نعم، تفضل عبد الرحمن. هذا واحد. إذن ليس لهم متبوع يتعصبون له، يعقدون الولاء والبراء عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة. الصفة الثانية. نعم، تفضل يا أخي. ليست موجودة هنا، هي موجودة من قبل. قال: هم الذين يلتزمون الكتاب والسنة والإجماع. صح. نعم، في صفة ثانية في هذه الشريحة. يردون المقالات المجملة إلى لما جاء به الكتاب والسنة. طيب، ما معنى تفضل؟ ممتاز. يعني ولذلك قال: هم أهل الحديث والسنة. السبب أن اهتمامهم يكون بكلام من؟ هل هم يجمعون مثلا كلام الإمام أحمد، كلام يجمعون كلام يعني أبو الحسن الأشعري، يجمعون كلام هذا الإمام ثم دراستهم حفظهم لكلام الإمام، ولا دراستهم حفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهتمامهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعونه ويجمعون النصوص بعضها إلى بعض حتى يفهمون هذا النصوص، وينظرون إلى ما قاله الصحابة وما فهموه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهجهم. لذلك هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها، صحيح أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسقيمها، ما نقل عنه وهو ضعيف أو موضوع. وأئمتهم، أئمة أهل السنة والجماعة، فقهاء في هذه السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل معرفة بمعانيها، وليس فقط هم معلوماتهم معلومات نظرية. قال: واتباعا لها، يجمعون بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. يدورون حول ماذا؟ حول السنة. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقالات المجملة أعطيكم إياها بمثال. هل الله سبحانه وتعالى تحل به الحوادث ولا لا تحل به الحوادث؟ نشيطكم بها على الصباح. الله لا تحل به الحوادث. طيب، الاستواء على العرش صفة حادثة ولا صفة قديمة؟ الذي قال لا تحل به الحوادث، خلونا نناقش واحد. صفة حادثة. والله تحل به الحادث ولا لا تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث. إذا لا بد أن نفهم الاستواء على العرش بطريقة ماذا؟ توافق هذا الأصل، هذه المقالة، أن الله لا تحل به الحوادث ولا لا؟ فنقول الاستواء على العرش ماذا؟ صفة أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، ليس كذلك؟ قل بلى ولا لا. هذا المذهب الذي ذكرته حتى لا تختلط عليكم، هذا مذهب من مذاهب الأشاعرة، مذهب من مذاهب الأشاعرة. نعم ها تفضل، انتبه انتبه عشان لا تمشي عليك هذه مرة أخرى. هل الله تحل به الحوادث أو لا تحل به الحوادث؟ تقول هذه مقالة مجملة، مقالة مجملة. أهل البدع ماذا يصنعون؟ يأتون بالمقالات المجملة هذه ويختبرون الناس بها كما اختبرتك أنا بها، يأتون بالمقالة المجملة ويجعلونها هي الأصل، ثم ماذا يصنعون بألفاظ الكتاب والسنة؟ يحاولون أن يجعلوها موافقة لهذه المقالة المجملة وليس العكس. شوف أهل السنة والجماعة ماذا يصنعون؟ يجعلون الأصل هو الكتاب والسنة، المقالات المجملة ماذا يصنعون؟ يعرضون على الكتاب والسنة، الميزان عندهم ماذا؟ الكتاب والسنة هو الفلتر، ثم يتم بالمقالات المجملة يفرتلونها في ميزان الكتاب والسنة. أهل السنة أهل البدع والضلالة ماذا عندهم؟ العكس. ما هو الميزان؟ ما هو الفلتر؟ مثل التعبير المعاصر، الفلتر عندهم هو المقالات المجملة، وينزلون نصوص الكتاب والسنة في هذا الفلتر، ما وافق المقالة المجملة قبلوه، وما عارضه أخذوه، ردوه إن كان حديث أحد، أما إذا كان متواتر أو كان قرآن أولوه أو فوضوه. رأيتم كيف العكس؟ عكس تماما. أهل السنة والجماعة الميزان الذي يزنون به أقوال الناس وأفعال الناس الكتاب والسنة، وأهل البدع والضلالة الميزان المقالات المجملة. هل الله تحل به الحوادث؟ هل الله جوهر ولا ليس بجوهر؟ هل الله تحل به الأعراض ولا ما تحل به الأعراض؟ كلها مقالات مجملة، مقالات مجملة. الحوادث ماذا تريد بالحوادث؟ الحوادث تريد بها المخلوقات، فالله لا تحل به المخلوقات مثل رأيك أنت. أما إذا تريد بالحوادث الصفات الفعلية فالله تحل به صفاته الفعلية، يعني رأيت تسميها حوادث فالله تحل به الحوادث بمعنى الصفات الفعلية. أما إذا تريد المخلوقات لا، والصفات الفعلية ليست مخلوقة، صفات الله الفعلية ليست مخلوقة، لأن جنسها قديم وأحد، ويفعلها الله سبحانه وتعالى كيف شاء وقت ما يشاء. واضح هذا يا أخوان؟ فأهل السنة والجماعة سموا السنة لماذا؟ وسموا الجماعة لماذا؟ لاجتماعهم على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدراستهم لماذا؟ للسنة، فيدورون حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون عليها. لذلك هم أهل السنة الجماعة، من القائم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرسوا الأحاديث، وميزوا بين صحيحها وسقيمها، والتزموا بالصحيح، وعملوا به، وأحبوه، وهكذا. المقالات المجملة يردونها إلى الكتاب والسنة وليس العكس، هذه من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه. نعم. ولا يتبعون. أحسنت. ذكر أمثلا للمسائل التي حدث فيها التفرق، مسائل الصفات، هل الله عز وجل يوصف بصفة أو لا؟ هل نثبت له الأسماء دون الصفات؟ هل نثبت له الصفات الفعلية؟ مسائل الصفات في القدر، مثلا هل الإنسان خالق لفعله؟ هل العلم والكتابة تقتضي الجبر؟ هل الإرادة تعني المحبة؟ وهكذا مسائل القضاء والقدر، مسائل الوعيد، أهل الكبائر متوعدون بالنار، هل هذا الوعيد بالنار معناه التخليد؟ هل يشفع لأصحاب الكبائر؟ هذه المسائل، الأسماء، ما معنى الأسماء هنا يا أخوان؟ مسائل الصفات، القدر، الوعيد، الأسماء، الأسماء إذا ذكرت هنا ماذا يقصد بها؟ أيوة، باب الأسماء والأحكام في العقيدة ماذا يراد بها؟ غير عبد الرحمن خالد الشيخ، باب الأسماء والأحكام في العقيدة ماذا يراد به؟ الأسماء، تفضل. أحسنت، نعم، أسماء مراتب الدين الإسلامي، الإسلام، الإيمان، الإحسان، نعم، وعكسها الكفر، الفسوق، العصيان، الكذب. هذه الأسماء وإنزالها الحكم على المعينين، مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، مبتدع، ضال، منافق، هذا باب الأسماء والأحكام في العقيدة. ماذا يصنع أهل السنة والجماعة؟ يردونه إلى الله ورسوله إذا حدث فيه الخلاف. لو نعرف أنها المنكر، هل يخرج بالسيف على الوالي ولا ما يخرج بالسيف؟ وهكذا هذه المسائل التي تنازع فيها الناس، طريقة أهل السنة والجماعة ماذا؟ يأخذون هذه المسألة ويعرضونها على الكتاب والسنة، الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته. هذا منهج من؟ أهل السنة والجماعة. الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف أيضا يفصلون فيها، ما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة قبله، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، طريقة واضحة عندهم لا إشكال فيها. نذكر لكم بشكل موجز أهم المسائل التي افترقت فيها الأمة، أبرز فرقها مسائل الأسماء والأحكام. أبرز من ضل في هذا الباب الخوارج والمرجع، الخوارج والمرجع. وبشكل عام يعني ما سبب الضلال في باب الأسماء والأحكام؟ ما سبب الضلال؟ أكبر سبب لضلال هذه الفرق في باب الأسماء والأحكام، نعم، الغلو. ماشي جيد، يعني هذا بشكل عام في كل الفرق، الغلو والجفاء، الإفراط والتفريط، لكن على وجه الخصوص نعم، أخذ جزء من النصوص وإهمال النصوص الأخرى، جيد. وبشكل أدق قولهم أن الإيمان حقيقة مفردة، هذا سبب ضلال هذه الفرق، ظنوا أن الإيمان حقيقة مفردة، فإذا ذهب بعضها ذهب كلها. فقالت الخوارج والمعتزلة الإيمان قول وعمل لكنها حقيقة مفردة، وقالت المرجع أن الإيمان، قال لو قلنا أدخلنا العمل صار مرتكب الكبيرة كافر، فأخرج الإيمان العمل عن مسمى الإيمان، وقال هو قول فحسب. هذا هو سبب الضلال في باب الأسماء والأحكام. هناك تفصيلات كثيرة لا شك، لكن فقط هذا مدخل للفرق. يعني مسألة الصفات، الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، هذه أبرز الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات. سببه أو أكبر سبب هو التمثيل، هو التمثيل، يعني ظنوا أن أسماء الله وصفاته مماثلة لأسماء وصفات المخلوق، فوقعوا في التعطيل. لولا تنجس قلوبهم بهذا التمثيل ما وقعوا في هذا التعطيل. حتى قال الإمام الجويني وجدت أن القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ففهموا استوى على العرش مثل استوى المخلوق على الكرسي، فإذا سحب الكرسي سقط المخلوق، ففهموا هذا، فلذلك عطلوا هذه الصفات بهذا السبب. فمثل الجهمية قالوا لو جعلنا، لو كرنا أثبتنا لله الأسماء والصفات لشابهنا المخلوقات. قالت المعتزلة لا، الأسماء ما فيها تشبيه، الصفات فيها تشبيه. جاءت الأشاعرة الكلابية والأشعرية الماتريدية قالوا الصفات الفعلية فيها تشبيه. هذا هو سبب الضلال. مسألة القضاء والقدر أبرز الفرق التي ضلت فيها القدرية والجبرية. القدرية تنازع الله في قدره وتجعل المخلوق مشارك لله في القدر والإنسان خالق لفعله، والجبرية جعل الإنسان كالريشة في مهب الريح لا قدرة له ولا اختيار على فعله. عدم يعني فهم مراتب القضاء والقدر، هؤلاء يريدون يعظموا صفة العدل عند الله، فحملوا معاصي العباد حملوها الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرادوا أن يعظموا، يعني هؤلاء يريدون يعظموا صفة القدرة لله فنزعوا عن العبد فعله واختياره، وهؤلاء أرادوا أن يعظموا صفة العدل فجعلوا الإنسان خالق مع الله سبحانه وتعالى. الإمام والصحابة، الشيعة الاثنى عشرية، السبائية، الزيدية، الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، البابية، البهائية، هؤلاء ظلوا في هذا الباب. ما في سبب محدد الماسكل تريد، لكن يعني هو موقفهم من يعني في قضية الخلافة والإمامة، المنازعة في خلافة أبي بكر، إذا أردت أن نجعل سبب بهذا الشكل، السبب الرئيسي أنهم نازعوا في خلافة من تقدم عليا، من تقدم عليا، الزهد والعبادة والذكر فرق الصوفية، ومنها التجانية، النقشبندية، القادرية، الشاذلية، طرق الصوفية المختلفة. أيضا سببه عدم فهم يعني حقيقة هذا الدين والاتجاه إلى البدع ونحو ذلك. هذه تقريبا، طبعا هذه التجانية فرق من فرق الصوفية، التجانية هذا عندهم ذكر لو قلته كان أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق. أنا طبعا كل ما أحفظه أنساه، توثق بيد الله ناصر، لأن هذا سطر واحد تذكره كأنك قرأت القرآن أكثر من 6000 مرة. أعوذ بالله، هذا هو اللعب بالدين. نعم، إذن هذه فكرة عامة لهذا الفرق. نعم، قال رحمه الله: ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر السورة. وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل ما كان ظالما فيه وأدناه ظلمه لنفسه. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سنت. أهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنقذهم من هذه ظلمات الجهل، ولسبب هذا أنهم يستضيئون بوحي الله، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المستضيء بالكتاب والسنة هذا هو الذي في نور، والذي يهمل الكتاب والسنة ويتبع الظن ويتبع ما تهوى الأنفس هذا يكون فيه الجهل والظن، سيكون فيه جهل وسيظلم غيره، سيظلم نفسه وغيره. أما أهل السنة والجماعة إنما التزامهم بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد أحسنت. انظروا هنا يا أخوان، سيأتي الآن كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يبين لكم عظمة يعني منهج أهل السنة والجماعة وعدلهم مع المخالفين لهم. يعني أهل البدع والضلالة كل من خالفهم ماذا يعتبر؟ درجة واحدة هالك. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون المخالفين لهم أنهم على درجات، ويعرفون مقدار مخالفة هذا الشخص وماذا لهم من حسنات ماذا لهم من سيئات. هذا منهج عظيم من مناهج أهل السنة والجماعة. قالوا: مما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين، الطائفة المنتسبة لأبي الحسن الأشعري، إلى ابن كلاب، إلى أبو المنصور محمد الماتريدي، في أصول الدين والكلام، علم الكلام وأصول الدين في هذه المسائل، هم على درجات، وسيذكر هذه الدرجات. تفضل. منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. فهل يستويان؟ هل يستوي من خالف السنة في أمور عظيمة ونساويه بمن خالف السنة في أمور دقيقة قد تخفى على يعني بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم؟ لا يستوي. نعم. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. حسنت، كلام جميل. أبرز مثال على ما ذكر هو أبو الحسن الأشعري. بالنسبة للأشاعرة الماتريدية هم ينتسبون إلى ماذا؟ ينتسبون إلى السنة والجماعة، هم ينتسبون إلى السنة والجماعة. وبالنسبة للسنة يا إخوان، نحن في اللقاء الماضي أشرنا إشارة سريعة، السنة لها إطلاقان، إطلاق في مقابل البدعة وإطلاق في مقابل الشيعة. إطلاق في مقابل الشيعة، الأشاعرة والماتريدية سنة ولا شيعة؟ سنة، فهم يدخلون في السنة من هذا الباب أنهم ليسوا شيعة، لكن في مقابل البدعة هل هم سنة ولا عندهم بدعة؟ عندهم بدعة. هذه لا ملاحظة. ملاحظة ثانية، هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة لا شك أنهم قد ردوا على من ابتدع بدع أشد منهم، ردوا عليهم ردودا عظيمة، فوافقوا الحق في ردهم على أولئك، لكنهم خالفوا الحق في التزامهم ببعض البدع التي عندهم، فيكونون هؤلاء محمودين فيما ردوه من الباطل ومذمومين فيما وقعوا فيه من البدع، فيحمد لهم هذا ويذنب لهم هذا. أبو الحسن الأشعري ماذا صنع بالمعتزلة؟ رد عليهم ردود عظيمة، وهو متقن لهذا المذهب، بقي إلى عمره إلى عمر 40 سنة على الاعتزال، بعد ذلك خرج عنه، فمعرفته بمذهب المعتزلة معرفة دقيقة، فاستطاع أن يكشف عوارهم ويرد على شبهاتهم وأبطلها، لكن لكونه يعني بقي عنده بعض الأشياء، بقي عنده مسائل الصفات الفعلية، ثم حتى بعد أن رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة بقيت عنده بعض المسائل التي لم يتقن فيها مذهب أهل السنة والجماعة كما ينبغي. فالمقصود مع هذا، ماذا طريقتنا معه؟ أن هذا الإنسان يكون فيما رده على أهل الباطل محمودا في ذلك، لكن جاوز العدل في ماذا؟ في رده بحيث جحد بعض الحق. فانظروا إلى منهج أهل السنة والجماعة في تقييم الأشخاص وموقفهم من المخالفين لهم في بعض هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ. والله يا أخوان، هذا الكلام ذكرنا معنى الفرقة. قد يقول طالب مثلا: من أين أتيت بهذا؟ أن الفرقة هي حزب عقد الولاء البراء على بدعة، من أين أتيت بهذا؟ انظر هذا كلام الشيخ الإسلام. يقول: بالنسبة لهذا الشخص الذي يبتدع مقالة، هو يرد على أهل البدع، لكن في رده على أهل البدع يجاوز العدل، فقد يتلبس ببعض الخطأ. هذا الخطأ الذي يعني أخذه هو نوع من أنواع البدع، قال: انظر، إذا لم يعقد الولاء والبراء عليه، يوالي ويعادي عليه ويفرق جماعة المسلمين ويقاتل على هذا، كان هذا من نوع الخطأ، أخطأ في هذا المسألة. بس يعني أحد العلماء وهو يناقش مثلا جماعة تكفير الهجرة، يناقش مثلا الفئة الضالة الغلاة التكفير، وهو يناقشهم ورد عليهم ردودا عجيبة، لكن قد يكون بسبب مثلا ردود فعل ذكر قولا خالف فيه الحق، يعني بالغ في الرد عليهم مثلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ففدى أثناء هذه الردود جعل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي من قبيل أعمال الجوارح التي لا يدخل فيها الكفر الأكبر، وجعل الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر أصغر غير منقسم لأكبر وأصغر مثلا، وهو أصلا من أهل السنة والجماعة، لكن أثناء الردود تجاوز العدل فأتى بمثل هذه المسألة. هذا العالم هذا الشخص إذا لم يجعل هذه المسألة أصل يعقد الولاء والبراء عليه ويعلم الطلاب على ذلك، وأن من قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر، من قال ذلك فإنه مبتدع ضال ويجب أن يحارب ويجب أن يفضح. وبدأ يجمع هؤلاء الشباب وجعل هذه المسألة مسألة أصولية يقاتل عليها ويفرق عليها. قال إذا فعل ذلك لا شك أن هذا سيذهب ويؤلف فرقة جديدة، لكنه إذا لم يفعل ذلك وإنما قال بهذا القول لكن لم يعقد عليه الولاء والبراء ولم يفرق به جماعة المسلمين، نقول أخطأ في هذه المسألة، ضل في هذه المسألة، وافق في هذه المسألة مذهب الإرجاء مثلا، لكن تجعله من أهل البدع وأنه صاحب فرقة هالكة هذا ما يجوز. انظروا الكلام الدقيق يا إخوان، كلام عجيب. مثل هؤلاء يعني هو يتحدث الآن عن أئمة من علماء الكلام في علماء الكلام وعلماء أصول الدين ممن يعني قد يكون عندهم إشكالات أصلا في طريقة تلقيهم للعقيدة. قال هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان هذا من نوع الخطأ. فإذا وجدنا مثلا عالم من علماء أهل السنة والجماعة أتى لأشياء للأشعرية مثلا في الصفات الفعلية فوافقهم في بعض الصفات الفعلية فأنكرها، بعض طلبة العلم مباشرة ماذا يقول؟ هذا أشعري، هذا ما تريدي، وهو من علماء أهل السنة والجماعة ومن شراح الأحاديث ومن المعظمين للسنة ومن طلقاتهم الالتزام بالكتاب والسنة، لكن أخطأ في هذه المسألة فوافق بعض المبتدع في نفي الصفات الفعلية، تخرج من منهج أهل السنة والجماعة؟ هذا ما يجوز. والله سبحانه وتعالى نعم، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة. أحسنت، يعني حتى بعض علماء أهل السنة والجماعة من القدامى قد يأتي إلى مسألة من المسائل ويفهمها بفهم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة مثلا، فينكر مثلا حديث الصورة مثلا يأتي أن الله خلق آدم على صورته فيقول على صورة المقصود صورة آدم، على صورة آدم مثلا، ويأتي لهذه المسألة. هل يأتي شخص مثلا ويقول عن هذا العالم هذا العالم جهمي، هذا العالم ما يجوز، هذا ما يجوز إذا كان هو مشهور بإثبات الصفات لكن فهم هذا الحديث بهذا الفهم، وقد يكون هناك مصوغ لهذا الفهم، فهل تأتي تخرجه؟ ما يجوز مثل هذا. بخلاف أقرأ، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكثر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. هذا ضابط الفرقة، هذا ضابط الفرقة، ضابط الفرقة يأتون بأصل من الأصول، من وافقهم والوه على هذا الأصل ومن خالفهم عادوه، وهذا الأصل فرقوا به بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، هؤلاء هم أهل الفرق. أما من أخطأ في مسألة ولم يعقد عليها الولاء والبراء وإنما ذكرها وهكذا يظن أنها صواب فهذا لا ليس من أهل الفرق، ليست هؤلاء يكونون فرقة من الفرق الضالة. نعم، ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه. وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك 3 أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. أحسنت. قال: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون. لماذا؟ لأنهم جعلوا مقالة هي الأصل، ثم عقدوا عليها الولاء والبراء، ثم من خالفهم قاتلوا، هؤلاء صاروا فرقة. قتال هذه الفرقة لم يختلف فيها السلف، قتال الخوارج أجمع عليه ولم يختلفوا فيه، بخلاف ماذا؟ القتال في الفتنة يوم الجمل وصفين، هناك من قاتل مع هؤلاء، هناك من قاتل مع هؤلاء، وهناك من أمسك على الفتنة. وجاءت النصوص بترجيح الممسك. أما بالنسبة للخوارج لا، لأنهم كونوا فرقة. سنأخذ في هذا الدرس نبذة يسيرة فيما تبقى الآن عن هذه عن فرقة الخوارج. الخوارج هي أول الفرق ظهورا في عصر الإسلام. اقرأ أحسن، اقرأ كلامه حتى نأخذ هذا الجزء. فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم، جاءت السنة بما جاء فيهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد كان أولهم خرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خفت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. الحديث. فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. أحسنت. هنا إشارة أيضا لأسباب حدوث الفرق. أسباب حدوث الفرق ذكر أعظم سبب هو الطعن في السنة بالظن والهوى. أنت عندك رأي معين ترى أن السنة تخالفه، فتطعن فيه، فتبدأ تؤول أو ترد. هذا مبدأ البدع، الظن والهوى الذي به يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما طعن إبليس في أمر ربه، يأمره الله بالسجود فيقول: أنا خير منه، فبرأيه وهواه. ما معنى الخوارج يا إخوان؟ ما معنى الخوارج؟ وما ضابط الخوارج؟ من هو الخارجي؟ من هو الخارجي؟ كيف نعرف أن هذه الفرقة من فرق الخوارج أو لا؟ أعطوني كذا ماذا عندك؟ مصطلح الخوارج، الخوارج هذا المصطلح يطلق على من؟ خارجين عن الإمام. طيب، ليس الخارج عن الإمام ممكن يطلق على باغي؟ الخارج هناك باغي، ها، يكفر بالكبيرة. حسنت. إذن هذا الشرطين تقول عبد الرحمن مجتمع فيها صفة، ما هما؟ أن يكفر. هذا ضابط الخارجي في كل زمان ومكان. وهناك ضابط الخارجي كفرقة معينة خرجت وظهرت وتميزت وما زال لها أتباع العصر الحاضر. من هم؟ قل: هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم، فقالوا بكفره وكفر من شارك في الجمل وصفين. إذن هذا تعريف عام، تعريف خاص. العام الذي يطلق على كل خارج في أي زمان ومكان من توفر فيه شرطان: الخروج على الإمام الحق مع التكفير، تكفير مرتكب الكبيرة، مع تكفير مرتكب الكبيرة. والتعريف الخاص: الطائفة التي خرجت على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة الصفين بعد قبوله التحكيم، وقالوا بكفره كفر معاوية، كفر الحكمين، كفر من رضي بالتحكيم، كفر عثمان أصحاب الجمل. من خرج على الإمام الحق دون تكفير هذا يسمى باغي. من كفر مرتكب الكبيرة دون الخروج، يعني ما يعني لم يلتزم بالخروج، أو يعني وإن كان فهو وعيدي، وإن كان هذا قد يكون يعني المعتزلا هم يرون الخروج لكن لا يخرجون ويكفرون مرتكب الكبيرة. طيب الخارجي قلنا من خرج وقال بالتكفير وعيدي، يعني الوعيدين الذين يعني يبالغون في نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد. سنتحدث عن النجدات الصفرية الأزارقة، يأتي الكلام عنه. لا يكفرون، لكن هم يعذرون أتباعهم، هم يعذرون من اتبعهم، هم عاذرية يسمون عاذرية، لكن هم هذا الأصل عندهم تكفير مرتكب الكبير عندهم، لكن يعذرون أتباعهم من الخوارج. فالذي يكون معهم ويرتكب الزنا مثلا أو يسرق، السرقة والزنا عندهم كفر، لكن لكونه أصلا على مذهبهم فيلتمسون له العذر فيقول عنده تأويل عنده كذا، غيرهم لا كافر. تشئنا لكن مثل الأباضية الموجودين الآن بالنسبة للمرتكبة الكبيرة يكفرون، لكن يقولون كافر كفر نعمة. الأباضية سيأتي الكلام عنهم، أنا ما أريد نستعجل، أنا ماشي بالتدريج معكم، سأشير إلى فرق الخوارج. نأخذ حديث الخوارج ونأخذ أبرز صفات الخوارج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي هذه القصة أنها حدثت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه كيس من أرض اليمن فيه ذهب بترابه لم يسبق بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم هذا، أرسل به علي رضي الله تعالى عنه إليه من اليمن. وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أسلموا حديثا وهم رؤساء لقبائلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الذهب قسمه على هؤلاء الأربعة من صناديده النجد ورؤساءه النجد، فقسم بينهم هذا تألفا لهم. فعندما يعني وقع هذا ذكر بعض الصحابة أنه يعني يعطي صناديده النجد ويدعونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، انتهت القضية. وإذا بهذا الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، وهو ذو الخويصرة، فيقول يا رسول الله اعدل. في بعض الروايات قال له اتق الله يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. اعدل اتق الله، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. بعض الروايات قال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هنا تكلم بعض الصحابة وطلب يعني أن يضرب عنقه، قال قيل خالد وقيل عمر، وهنا في الرواية التي عندنا عمر قال إذا لي فيه أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم دعه. ثم ذكر أصحابه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا تعيه قلوبهم، يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، هذا الرصاف والنصل هذه أسماء أجزاء في السهم، يعني هذا الشخص يأتي للرمية فيرميها بهذا السهم فيدخل السهم من الجهة من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، ثم يأتي يفتش في السهم مع أنه دخل في الرمية في الصيد لكن ما فيه لا آثار دم ولا آثار وسخ ولا أي شيء ولا لحم. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخوارج في دخولهم من الإسلام ومرقهم منه مثل هذه الرمية التي تدخل، مثل هذا السهم الذي يدخل في الرمية من جهة ويخرج من جهة أخرى لا يعلق فيه شيء، سبق الفرث والدم. ثم قال آياتهم رجل أسود، يعني هؤلاء سيخرجون على حين فرقة من الناس بينهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرة، يعني مقطوع الساعد غير موجود والعضد في آخره مثل ثدي المرة والأصابع جاء في الأخير مثل قطعة اللحم تدردر. قال إحدى عضديه مثل ثدي المرة ومثل بضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. يقول أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، وعلي رضي الله عنه طلب أن يلتمس ذلك الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أن الفرقة التي تكون أقرب للحق هي التي تقتل هذا الرجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه يبحث عن هذا الرجل حتى يطمئن قلبه، فالتمس فوجد فأتي به حي نظرت إليه على نعت رسول الله فأتي به حين نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، يعني أتي به فنظر إليه، طبعا هنا خطأ حين بدل حي، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. طيب أريد منكم بشكل سريع تعطوني أبرز صفات الخوارج من هذا الحديث. خذوا مثلا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل، تأخذون منها ما هي هذه الصفة؟ ما الصفة التي تؤخذ من هذا؟ اتق الله اعدل يا رسول الله، لا الورع جيد يدل على الإعجاب بالنفس حتى ظن نفسه أنه أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ويقول له اتق الله اعدل، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى والعدل، هذا ما يكون من شخص يرى نفسه أصبح أكبر حتى من رسول الله، هذا فيه إعجاب بالنفس وتعالي، وهذا من أبرز صفات الخوارج، عندهم إعجاب بأنفسهم وتعالي وأنهم أهل الحق وأنهم الذين ينصرون الإسلام وينصرون الدين وأنهم وحدهم الذين يقومون به، هذا عندهم قضية ظاهرة. طيب قوله والله إنا قسمة ما ورد بها وجه الله، ماذا نأخذ منها؟ صفة ثانية طعن في النيات، اتهام النيات، اتهام النيات. طيب قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ما عدم الإخلاص، عدم الفهم، الجهل، هذه أبرز صفات الخوارج، الجهل بأحكام الدين، عدم الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمونه لا يعونه، وينزلون النصوص في غير منازلها، الإعجاب بالنفس التعالي، الاتهام لنيات الآخرين، احتقارهم وازدراءهم. أيضا عندهم كثرة الاختلافات فيما بينهم، بمجرد تذكر مسألة يتنازع فيها فيختلف ويتفرق، متى وكيف خرجوا ولماذا خرجوا؟ نأخذها بشكل سريع، خرجوا بعد حادثة التحكيم وانحازوا إلى منطقة تسمى حروراء، ولذلك سمون الحرورية، وعينوا لهم رئيسا عليهم شبث بن ربعي، وجعلوا أمير للصلاة عبد الله بن الكواء الأشكري، وهكذا. سبب الخروج لما بعث علي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري، بعث أبو موسى الأشعري للتحكيم، ضاق الخوارج بهذا وقرر الانفصال عنه وقالوا لا حكم إلا لله، بعد ذلك صارت المشاكل. ويذكرون أن علي رضي الله عنه قبل التحكيم فحكم الرجال دون كتاب الله ورد عليهم، قالوا قاتل أصحاب الجمل وقتلهم في نفس الوقت لم يسبهم ولم يأخذ غنائمهم، قالوا محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين أثناء قبول التحكيم، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، بهذه الطريقة، وكلها أجابهم عليها. نأخذ فقط بشكل سريع أبرز يعني فرق الخوارج، كنت يعني مدخل هذا ما أريد أن أتوسع، لكن فقط تعرفوا بالنسبة للمحكم الأوائل الأزارق الصفري النجداث، هذه الفرق الأربعة انتهت لا وجود لها. المحكم الأوائل الأزارق الصفري النجداث، هذه الفرق انتهت. الفرقة الباقية من فرق الخوارج هي فرقة الأباضية. الأباضية المحكم الأوائل هؤلاء هم أتباع عبد الله بن وهب الراسبي، هؤلاء يطلق عليهم الوهبية. وبعض من يعرفون هذه فرق الخوارج يحاولون ماذا يقولون عن أهل السنة الجمع في العصر الحاضر الذين يعني الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله رمز لهم، ماذا يقولون؟ الوهبية، وينسبونهم إلى فرقة الخوارج. يقولون أصلهم ما هو الوهابية، الوهبية، هذا من باب الذم والسب. المحكم الأوائل أتباع عبد الله بن وهب الراسبي انحازوا إلى حروراء بعد أن انفصلوا عن جيش علي، ورفعوا شعار لا حكم إلا لله، ورفضوا التحكيم. هؤلاء أبرزوا عقائدهم الكلام في أبي بكر وعمر وعثمان، يتولون أبي بكر وعمر، أما عثمان يتولونه في سنيه الأولى ويتبرؤون منه في سنيه الأخيرة، وعلي رضي الله عنه يتولونه قبل التحكيم ويكفرونه بعد التحكيم. هؤلاء يختبرون الناس بهذا الشكل، إذا مر بهم شخص سألوه ما قولك في هؤلاء الأربعة، فإن ترضى عن الجميع كفره راسب، إن ترضى عن أبي بكر وعمر نجح في السؤال الأول، عثمان في سنية الأخيرة إن ترضى عنه رسب، علي بعد قبول التحكيم ترضى عنه رسب وقتلوه، وأهل كل أنه يعتبر كافر عنده، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه قتالا شديدا. الأزارقة أتباع نافع من الأزرق الحنفي، وهؤلاء أشد فرق الخوارج، الحمد لله أنكم ما أدركتموهم، وإلا هؤلاء يرون كل المخالفين لهم كفار، ودارهم دار كفر، يقسمون الديار إلى قسمين، دار كفر ودار إسلام، والتقسيم هذا صحيح، لكن هم من يجعلون دار الكفر؟ كل من خالفهم فهو في دار الكفر، ودارهم فقط هي دار الإسلام، ويكفرون أصحاب الكبائر ويحكمون عليهم بالخلود في النار، بل الذي يكون على رأيهم لكنه يقعد عن اللحاق بهم ماذا يعتبرونه؟ كافر. حتى القاعدة ممن لم يلحق بهم، القاعدة عن اللحاق بهم يعتبر كافر. بعد ذلك جاءت الصفرية النجدات وخالفوه في تكفير القاعدة، فبدأ الخلاف، وجاءت الصفرية أتباع زياد بن الأصفر وقالوا الذنوب التي لا حد مقرر كالزنا ما نسمي صاحبها كافر، نسمي زاني، والتي ليس فيها حد مقرر هذا كافر. النجدات اتباع نجد بن عامر الحنفي قالوا نحن ننكر تكفير القاعدة، وننكر استباحة قتل الأطفال يعني قتل المخالفين، ونجيز التقية. هؤلاء هم الذين جاء فيهم العاذرية، يعذرون أصحاب الكبائر من أتباعهم. الأباضية هذه الفرقة الوحيدة اللي باقية اليوم من فرق الخوارج، تواجدون في عمان لهم السلطة، يعتقدون أن مخالفيهم كفار كفر نعمة، وهذه ميزة، أهم شيء عندنا في الدنيا، في الآخرة ما لهم شغل، هم يعتبرون في الآخرة المخالف لهم كافر ويخلص في نار جهنم، لكن في الدنيا هو كافر كفر نعمة، فيبيحون الزواج طبعا على تحفظ وليس مطلقا، لكن لأنه يبيحون التزاوج مع أهل السنة، الزواج التعامل معهم. باب الأسماء والصفات، منهم من الخارج، منهم على عقيدة المعتزلة، وبعضهم على عقيدة الأشعرية، وهكذا. هذه فرق الخارج بشكل عام. أريد فقط تفريقات مهمة في قضية الخوارج، الوعيدية، البغاة، الغلاف التكفير، جماعة التكفير، الهجرة، يعني قد تنفعكم في يعني هذا المدخل. بالنسبة للخارجي نقول من هو الخارجي؟ من جمع بين صفتين، خرج عن الإمام الحق كفر مرتكب الكبيرة، الباغي يخرج عن الإمام الحق دون تكفيره ودون تكفير مرتكب الكبيرة. ما الفرق بين الباغي والخارجي؟ يجتمعان في ماذا ويختلفان في ماذا؟ يجتمعان في الخروج، يجتمعان في الخروج ويختلفان في تكفير مرتكب الكبيرة. عرفتم هذا الضابط يا أخوان؟ هذا الضابط مهم. طيب بالنسبة للوعيدية المعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة ويسمونه فاسق، لكن لا يخرجون عن الإمام الحق أو ينظرون لذلك ولا يفعلونه ولا يخرجون، وإن كان يعني هذا يعني قد لا يكون يعني بشكل قوي، لكن إذا كان يكفر ولا يرى الخروج هذا يسمى وعيدي، يسمى وعيدي الذي يكفر مرتكب الكبيرة ولا يرى الخروج وعيدي. الغلاف التكفير مصطلح الذي يطلق عليهم في عصر الحاضر ماذا يسمون إعلاميا؟ ماذا يسمون لدينا في بلدنا هنا؟ إرهابية. فئة الضالة، فئة الضالة، وهم بالحقيقة غلاف التكفير. هل هذه الفئة الضالة خوارج ولا ليس بخوارج؟ هم شابهوا الخوارج لا شك في الخروج عن الإمام الحق، شابهوا الخوارج في صفات كثيرة، في استحلال الدماء المعصومة بأدنى الشبه، لكن هل هم كقيد مصطلح هم الخوارج فعلا؟ لا، لأنهم لا يكفرون أصحاب الكبائر، لا يكفرون مرتكب الكبائر. طيب هذه الفئة الضالة هذا الاسم الإعلامي، وقلنا سموا بذلك شفقة عليهم ورحمة بهم أنهم أرادوا الحق فضلوا عنه وضللوا عن الصواب، فسموا إعلاميين بهذا الاسم الفئة الضالة. والمصطلح الذي يعني يمكن أن يدرس من خلاله أنهم الغلاف التكفير، فهم لا يكفرون بالكبائر لكن يكفرون بالمكفرات المعلومة شرعا، لكن لا يضبطونهم أن هذه هي التي أرادها أهل العلم، هذه ملحوظة. مثلا أهل العلم يكفرون بالاستهزاء بدين الله، ثم يأتون لهذه المقالة، هل هذه المقالة استهزاء بدين الله؟ هذا البحث وهذا التدقيق ليس عندهم. ما حكم لبس الصليب؟ كفر، لكن هل يعرفون مثلا أي صليب هذا الذي لبسه كفر؟ هل يعرفون أين يلبس الصليب فيكون به صاحبه كافرا؟ هذه المسألة الدقيقة ما يهتمون بها، يعرفون المكفرات بشكل عام. ثم هذه ملحوظة، الملحوظة الثانية كل من تلبس بها فهو كافر. الملحوظة الثالثة يرون أن الحق مشاع في إنزال الأحكام على المعينين لكل شخص، فغلوا في التكفير غلوا بينا، فلذلك يسمون يرون أن الحقية لكل شخص، لكل شخص في إنزال الأحكام على المعينين، وأن هذا كافر وأن هذا مسلم، ولذلك يقول نحن في الساحة الذين نتولى إنزال الأحكام على المعينين. طيب تسمعون عن جماعة التكفير والهجرة؟ جماعة التكفير والهجرة هذا اسم إعلامي لهم، اسم إعلامي وليس هذا هو اسمهم الذي اختاروه. ماذا يسمون أنفسهم؟ يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين، جماعة المسلمين، مو الإخوان المسلمين، بعضهم يخلق لهم الإخوان المسلمين شيء، وجماعة المسلمين هذه الفرقة، هذه الجماعة، هذه الطائفة من الشباب يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين، ويرونهم الجماعة المسلمة الوحيدة على ظهر هذه الأرض. التكفير والهجرة لأنهم يكفرون من عداهم، والهجرة يرون أنه يجب أن تعاد دولة الإسلام عن طريق الهجرة، يهاجروا في مكان كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتجمعوا فيه، ثم ينطلقوا بعد ذلك في الجهاد في سبيل الله منهم، يسموا بهذا الاسم الإعلامي تكفير وهجرة. هم لا يكفرون بالكبائر، لكن ماذا يأتون يقولون؟ من أصر على الكبائر فهو كافر، يكفرون المصر على الكبائر، يكفرون جميع الحكام والمحكومين، الحكام يرون كلهم يحكم بغير ما أنزل الله، والمحكومين كفروا لرضاهم لهؤلاء الحكام، ويكفرون جميع المجتمعات الإسلامية. فما الفرق بينهم بين الغلاف التكفير، الفئة الضالة وجماعة التكفير الهجرة، ما الفرق بينهم؟ هم لا يحبون بعضهم بعضا. الفرق أن الفئة الضالة ماذا تنظر للشعوب الإسلامية؟ أنها مسلمة فقط الحكام. الفئة الضالة ترى الحكام كلهم كفرة لكن الشعوب ما زالت مسلمة، وجماعة التكفير الهجرة ترى أن العالم كله ارتد حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. طبعا جماعة التكفير الهجرة قضي عليها عام 1402 للهجرة، ولم يبقى الآن إلا يعني مذكرات لهم، وقد يكون أشخاص يعني يعدون على الأصابع. انتهى التقريب. يشاركوا أحيانا في بعض 2 للهجرة تقريبا أو كذا في هذه الفترة. هذا ما أحببت أن أختم به هذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.